أن تقول لا يجوز وبمالك يكون فضل، أو فضل عندك بمعنى منع بمعنى وجب، بمعنى وجب. إذا فضل بمعنى وجب ترى أنتم الآن علمتوه نصب الجواب، إذا رفعت أيديكم بعدما يجيب معناه انتبه الجواب خطأ، أعطيت نصف الجواب. يلا خالد. يجب الحد لأن معنى قوله فضل أي وجب. وش اللي في نظر؟ إيه؟ المهم أن أخبرنا برأي ابن مالك في الموضوع. ليس بواجب. وش تقول يا جماعة؟ صحيح. ابن مالك رحمه الله لا يرى أنه واجب، وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن ابن هشام يرى أنه واجب وهو رأي الجمهور. طيب قال ابن مالك إنه جاء في الشعر تذكير الفعل مع أن الفاعل مؤنث، فما هو الشاهد الذي أشار إليه ابن مالك؟ عبد الله فلا مزنة ودقت، الشاهد فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرضى أبقل أبقالها. طيب حسنت، نبدأ الدرس الجديد الآن. قال والتاء مع جمع، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. نعم. قال التاء مبتدأ ومع جمع صفة حال منها، وسوى السالم صفة لجمع، وكالتاء خبر المبتدأ، مع إحدى اللبن أي مع واحدة اللبن وهي لبنة. يقول رحمه الله إن التاء مع الجموع في غير المذكر السالم كالتاء مع مجازي التأنيث، والتاء مع مجازي التأنيث جائزة وليست واجبة. تقول طلعت الشمس، وتقول طلع الشمس، وتقول حملت اللبنة، حملت اللبنة وحمل اللبنة، لأن التأنيث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث. طيب كتبت الجملة ويجوز، كتب الجملة. الجموع جمع تكسير لمذكر وجمع تكسير لمؤنث، جمع سالم لمؤنث، جمع سالم لمذكر اسم جمع، اسم جمع. فهذه خمسة أقسام، قسم منها يجب فيه التذكير والباقي يجوز فيه التذكير والتأنيث، كل الجموع. الذي يجب فيه التذكير هو جمع المذكر السالم، انتبه، جمع المذكر السالم يعني الذي سلم فيه بناء المفرد مع جمعه، يعني تجمع ويأتي غير المفرد، مثل المسلمون هذا جمع مذكر سالم. تقول جاء المسلمون ولا تقول جاءت المسلمون. نعم، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. وتقول قدم بنو فلان وقدمت بنو فلان. لا شيء يا إخواننا، ابن مالك سوى السالم من مذكر، فهل بنون جمع ابن سالم ولا مكسر؟ مكسر. إذن لا يدخل في كلام مالك. ثم إن في القرآن الكريم آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مؤنث، المؤنث مع الفصل أيضا آمنت به. طيب، إذن بنون يجوز أن يذكر ويجوز أن يؤنث، لأن ابن مالك رحمه الله لم يستثني إلا جمع المذكر السالم، هذا هو الذي تمتنع فيه التاء، والباقي يجوز فيه الوجهان. طيب، قال الرجال، قالت الرجال يجوز، لماذا؟ مكسر. قال الله تعالى قالت الأعراب، قالت الأعراب. طيب، قالت الهنود، الهنود جمع هند، وقال الهنود يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه جمع تكسير لمؤنث. قامت المسلمات، وقام المسلمات، هذا ابن مالك يجوز، لأن هذا جمع مؤنث سالم، فيجوز فيه التذكير والتأنيث. والصحيح أن الجمع السالم حكم مفرده، هذا الصحيح. فإن جاز في مفرده التذكير والتأنيث جاز في جمعه، وإن لم يجز بل وجب التأنيث وجب التأنيث في الجمع، وإن وجب التذكير وجب التذكير في الجمع. وعلى هذا فجمع المؤنث السالم يجب فيه إيش؟ التأنيث، يجب فيه التأنيث. فتقول قامت المسلمات، ولا يجوز أن تقول قام المسلمات، وهذا القول الراجح والذي اختاره ابن هشام رحمه الله، على أن تأنيث الجمع مبني على تأنيث المفرد، فما وجب تأنيثه مفردا وجب تأنيثه جمعا، وما جاز وما وجب تذكيره مفردا وجب تذكيره جمعا. وهذا مقتضى القياس. حتى ابن مالك رحمه الله لما ذكر أن جمع المذكر السالم يجب فيه التذكير، نقول له إذن وجمع المؤنث السالم يجب فيه التأنيث إذا كان مؤنثه حقيقيا. وذهب بعض العلماء إلى أن كل جمع يجوز فيه التذكير والتأنيث، حتى السالم من هذا وهذا، ومنه قول الزمخشري يقول إن قومي تجمعوا، وذكر الشرط الثاني ثم قال لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، لا أبالي بجمع، كل جمع مؤنث. وإذا كان جمع مؤنث ما يزني شيء، المرأة ما هي أهل القتال. الشاهد قوله كل جمع مؤنث. فيقال ما وجه هذا القول؟ إذا قلت مثلا قالت المسلمون، يقول وجه هذا القول أنك تؤول المسلمون الذي هو جمع، تؤوله بجماعة. قالت المسلمون أي قالت جماعة المسلمين، قالت جماعة المسلمين، عرفتم؟ ومنه ما جاء في بعض النسخ في العقيدة الوسطية، قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإن المرسلون هذا جمع مذكر سالم، ومع ذلك وقعت بالتأنيث. لكن من المعلوم أن كلام ابن تيمية رحمه الله لا يحتج به في اللغة العربية. لماذا؟ لا، بعد تغير اللغة لأزمنة متطاولة، لكننا نذكره استئناسا فقط لا احتجاجا. على كل حال، يجب أن نعلم الآن جميع الجموع يجوز فيها التذكير والتأنيث في فعلها، يجوز في فعلها التذكير والتأنيث إلا واحدا على رأي مالك، وهو جمع المذكر السالم فإنه يتعين فيه إيش؟ التذكير، صح؟ طيب، والصحيح أنه يستثنى شيء آخر وهو جمع المؤنث السالم فإنه يجب فيه التأنيث. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لأنه يجب أننا إذا ذكرنا في المذكر يجب أن نؤنث في المؤنث. ثم قال: والحذف في نعم الفتاة استحسن. الحذف أو الحذف؟ الحذف يتعين لأنها مفعول مقدم لقوله استحسن. وقول في نعم الفتاة نقول في حرف جر، ونعم الفتاة اسم مجرور بفي وعلم جره كسر مقدر على آخره منع نزول الشهر المهل لإيش؟ الحكاية، منع نزول الحكاية. طيب، استحسنوا خبر مفعول به، نعم فعل وفاعل والمفعول مقدم. ثم علل قال: لأن قصد الجنس فيه بينه. هذا تعليل جيد. نعم الفتاة، الفاعل هنا مؤنث ايش؟ حقيقي. ومقتضى القاعدة السابقة ايش؟ وجوب التأنيث، لأنه مؤنث حقيقي متصل بفعله بدون فاصل. فكان مقتضى ذلك أن يقال نعمة الفتاة هند. لكنهم استحسنوا أن تقول نعمة الفتاة، وكلام ابن مالك رحمه الله يوهم أن قولك نعمة الفتاة أحسن من قولك نعمة الفتاة، لأن قول استحسنوا أي جعلوه حسنا. لكن يجاب عنه بأنهم جعلوه حسنا لا أحسن، ويكون معنى قوله حسنا أي أنه سائر. والأحسن يقال نعمة الفتاة هند، هذا الأحسن. لكن يجوز أن تقول نعمة الفتاة. وعلى هذا فألحقوا بالمستثنات السابقة: يستثنى من المؤنث الحقيقي إذا قصد به الجنس، وذلك في نحو نعم الفتاة، لأنك ستقول مثلا نعم الفتاة هند، هذا الأصل. هند هي المرادة بالعين، والفتاة مرادة بإيش؟ بالجنس. ولهذا قال ابن مالك: لأن قصد الجنس فيه بين. والله أعلم. تسميع ليش تشدي فضل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر قرنها. والأصل في الفاعل أن يتصلا، والأصل في المفعول أن ينفصلا، وقد يجاو بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. وأخر المفعول إن نفس الحذر أو أضمر الفاعل غير منحصر، وما بإلا أو بإن منحصر أخر، وقد يسبق الفصل الظهر. وشاع نحو خاط ربه عمر، وشذ نحو زان نمره الشجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله بعد أن ذكر حكم الفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث، وكذلك من حيث لحوق وعلامة التثنية والجمع، وأنه لا يلحق أو لا تلحق علامة التثنية والجمع للفعل إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا إلا على لغة أكلون البرغيث. أما التاء فذكر فيها تفاصيل كثيرة، فلنسأل: متى يجب تأنيث الفعل مع الفاعل؟ نعم، إذا كان الفاعل مؤنثا تانيثا حقيقيا او او ضمير ايش؟ ضمير متصل. لابد ان اقول ضمير متصل. نعم، لابد ان اقول ضمير متصل. اذا يجي في موضعه، اذا كان مؤنثا حقيقيا او كان ضمير متصل. طيب في الجمع جمال، متى يجب التانيث في الجمع ومتى يمتنع ومتى يجوز؟ يعني يمتنع إذا كان جمع جمع مذكر سالم. طيب ومتى يجب التعليم؟ لا انتهينا مذكر سالم يمتنع فيه التعليم على رأي بن مالك، يجوز التذكير والتأنيث مطلقة. طيب جمع المذكر الثاني انتهينا منه، هنا يمتنع. هنا على رأي بن مالك وهو الصحيح. نعم أي أنت صحيح. الصحيح أن الجمع السالم كمفرده سواء كان مذكرا أو مؤنثا، فإن كان مذكرا وجب التذكير وإن كان مؤنثا وجب التأنيث. هذا في السالم. غير السالم التذكير والتأنيث. تمام. يشمل غير السالم ايش؟ يعني يشمل جمع التكسير المؤنث وجمع التكسير المذكر واسم الجمع. تمام. اذا انفصلت الاقسام خمسه: جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، اسم جمع، جمع تكسير المذكر، جمع تكسير المؤنث. وعند ابن مالك يجوز فيه التذكير والتأنيث إلا إذا كان جمع مذكر سالما فإنه يجب فيه التذكير. والصحيح أنه ما وجب تذكيره أو تأنيثه في المفرد فالجمع كذلك. طيب لماذا يقال ما قام إلا هند؟ خالد هنا يجب حذف التاء. وعلى رأي ابن مالك الأول الحذف ويجوز. طيب مثل بمثلين. طيب وجه قول من يقول بمنع التأنيث نعم أن الفاعل مذكر محذوف. تمام. لماذا أجازوا قول نعم الفتاة هند؟ لأن قصد الجنس في بي. وش معنى الكلام هذا؟ يعني يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، نعمة الفتاة هند ونعمة الفتاة هند. نعمة الفتاة هند ما في إشكال، لكن نعمة الفتاة هند لماذا أنثت مع أن الفتاة مؤنث حقيقي؟ أقول لماذا ذكرت مع أن الفتاة مؤنث حقيقي؟ ها؟ طيب عبيد الجنس، لأنه قصد الجنس. تمام. ثم قال المؤلف إذا صواب، لكن في التالي تلخبطت شوي. يقول رحمه الله مبتدأ درس اليوم، قال والأصل في الفاعل أن يتصل، الأصل في الفاعل أن يتصل أي بعامله، ويكون بعده أيضا، فالفعل هو المقدم ثم الفاعل يليه. فتقول ركب الرجل السيارة، هذا الأصل. ووجه ذلك أن الفاعل هو الذي قام به الفعل، فكان أحق بالولاء من المفعول به الذي وقع عليه الفعل. والأصل في المفعول أن ينفصل، ما معنى ينفصل؟ أن ينفصل عن العامل، لأنه يحال بينه وبين إيش؟ بينه وبين الفاعل، يحال بين الفعل والفاعل، نعم يحال بين الفعل والمفعول بالفاعل. طيب المثال، ركب الرجل السيارة، هذا الأصل. اشترى الرجل البيت، فهم الطالب الدرس، هذا هو الأصل. والعلة سمعتموها. قد وقال وقد يجاء بخلاف الأصل، قد يجاء بخلاف الأصل فيؤخر الفاعل ويقدم المفعول. فإذا قلت ركب الرجل السيارة، هذا هو الأصل. ركب السيارة الرجل، هذا خلاف الأصل وهو جائز وكثير باللغة العربية. ولهذا قال وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد هنا للتحقيق وليس للتقليد، لأن ذلك كثير. وقد يجي المفعول قبل الفعل، فتقول مثلا السيارة ركب الرجل، فهنا قدم المفعول. فإن قال قائل وهل يقدم الفاعل؟ نقول سبق، سبق في كلام المؤلف في قوله وبعد فعل فاعل، وأن الفاعل لابد أن يتأخر عن الفعل ولا يمكن أن يتقدم، وذكرنا في ذلك خلافا. طيب إذا قلت البيت اشترى زيد، يصح؟ هنا قدمنا المفعول على الفعل، وهو معنى قوله وقد يجي المفعول قبل الفعل. قال وأخر المفعول إن لبس حذر، أخر المفعول عن إيش؟ عن الفعل والفاعل. إن لبس أي اشتباه، حذر أي خيف. إذا خيف الاشتباه، إذا خيف الاشتباه فإنه يجب الترتيب. والاشتباه يكون فيما إذا كان الفاعل والمفعول به مبنيين، لأن المبني لا يتغير، أو كان معربين إعرابا مقدرا. فإذا قلت ضرب موسى عيسى، فهنا الفاعل موسى، فلو أردت أن تقول ضرب عيسى موسى قلنا لا يجوز. لماذا؟ لأن يلتبس من الفاعل ومن المفعول. أما إذا لم يكن التباس، مثل أن تقول أكل الكمثرى موسى، جائز ولا غير جائز؟ ليش؟ الإعراب مقدر، ما في التباس، لأن الكمثرى ما يكون تأكل موسى، وإنما الذي يأكلها موسى. فإذا أمن اللبس فلا بأس، أما إذا خيف اللبس فإنه لا يجوز. إذا قال قائل لماذا لا يجوز؟ نقول لأن المقصود بالألفاظ المعاني، فإذا كانت الألفاظ تخل بإدراك المعنى وجب أن ترتب على وجه لا التباس فيه، وهذا ظاهر. طيب إذا قلت أكرم هذا ذاك، إذا كان حاضرين كلاهما حاضر يجب الترتيب. إذا نعرب هذا على أنها فاعل وذاك على أنها مفعول. طيب إذا قلت تزوج هذا هذه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنك إذا قلت تزوج هذه هذا علم أن هذه مفعول مقدم، لأنها لو كانت هي الفاعل لوجب تأنيث الفعل، فتقول تزوجت هذه هذا. فالمهم أنه إذا خيف اللبس وجب الرجوع إلى الأصل، إذا خيف اللبس وجب الرجوع إلى الأصل، فإن لم يخف اللبس جاز التقديم والتأخير. نعم. طيب لو قال أنا أريد أن أقدم المفعول به على الفعل، فأقول موسى ضرب عيسى، نعم، فأقول عيسى ضرب موسى، نقول لا يجوز، لأن يحتمل أن عيسى مبتدأ وليس مفعولا به. فإن قلت عيسى ضربه موسى، عيسى ضربه موسى صحيح، والمفعول به هنا ليس عيسى، المفعول به الضمير في ضربه، الضمير في ضربه، وهذا من باب ايش؟ من باب الاشتغال. وباب الاشتغال في مثل هذا التركيب الاولى ان نعرب الاول مبتدا، لانه لا داعي لترجح النص. قال واخر المفعول ان لبس حذر او غضمر الفاعل غير منحصر، يعني أن يجب أن نؤخر المفعول، نعم، في حالين، إذا خيف اللبس كذا، وهو ما ذكرناه قبل قليل، فيجب أن يرتب وأن يؤخر المفعول عن الفاعل، هذه واحدة. ثاني أو أضمر الفاعل غير منحصر، كذلك إذا كان فاعل ضميرا غير محصور فإنه يجب أن يقدم أن يؤخر المفعول، مثل أن تقول أكرمت زيدا، أكرمت زيدا، أتى فاعل وزيدا مفعول به، هنا لا يجوز أن تقول أكرم زيدا تو مثلا، لأن الفاعل الآن ضمير، لكن إن كان محصورا مثل أن تقول ما أكرم زيدا إلا أنا فإنه لا بأس به، ولهذا قال أو أضمر الفاعل أي كان ضميرا غير منحصر، فعلم من قوله غير منحصر أنه إذا كان ضميرا منحصرا فلا بأس أن يقدم المفعول ويتأخر الفاعل. طيب وقد ايش؟ وما بإلا أو بإن من حصر، أخر سواء كان فاعلا أو مفعولا به، ما انحصر بإلا وجب تأخيره، وجب تأخيره، ومن حصر بإنما وجب تأخيره. مثال الأول ما ضرب زيد إلا عمرا، يجب أن يؤخر لأنه محصور بإلا. وكذا إذا قلت إنما ضرب زيد عمرا، فإنما ضرب زيد عمرا بمعنى ما ضرب زيد إلا عمرا، فيجب أن نؤخر المحصور فيه سواء كان الفاعل أو المفعول. إنما أكل الكمثرى زيد، يجب أن نؤخر زيد، فالمحصور به يجب أن يتأخر ولهذا قال ما بإلا أو بإن من حصر أخر. فهذا أيضا من المواضع التي يجب فيها تأخير, التي يجب فيها تأخير الفاعل أو المفعول. قال وقع نعم هو محصور فيه, اللي بعد إلا دائما هو محصور فيه, والذي بعد إنما دائما هو المحصور. دقيق. فإذا قلت إنما ضرب زيد عمرا ما هو المحصور؟ والمحصور فيه لأنك تقول ما ضرب زيد إلا عمرا. طيب لو كان بالعكس إنما ضرب زيدا عمرو, نؤخر عمرو من هو الفاعل لأنه إيش محصور فيه. والفرق بين قولك إنما ضرب زيدا عمرو وإنما ضرب زيد عمرا, الفرق ظاهر. إنما ضرب عمرا زيد يعني معناه يكون المحصور فيه هو الأخير, يعني ما ضرب عمرا إلا زيد. وإذا عكست فقلت إنما ضرب زيد عمرا فمعناها أن زيدا لم يضرب إلا عمرا إلا عمرا, فبينهما فرق. والخلاصة اللي يبين لك المعنى أن إنما يريها المحصور وإلا يريها المحصور فيه. فإذا كان هناك حصر فإنه يجب تأخير المحصور فيه, ولهذا قال وما بإلا أو بإن من حصر أخر. هذا ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله في التسوية بين الحصر بإنما والحصر بإلا. وقال بعض أهل العلم إنه إنما حصر بإلا يجوز تقديمه لأن ما يلي إلا فهو المحصور فيه سواء تقدم أو تأخر, فيجوز أن تقول ما ضرب إلا زيدا عمرو, فهنا أخرنا إيش قدمنا المحصور فيه وهو جائز. الله إن لو نتعلم لغة ألمانية أهون من هذا عنده. نعم واضح. طيب أولا القاعدة إذا كان هناك حصر فلا بد من محصور ومحصور فيه, فما هو المحصور وما هو المحصور فيه؟ نقول ما يلي إنما فهو المحصور وما يلي إلا فهو المحصور فيه. فإذا قلت إنما ضرب زيد عمرا فالمحصور فيه عمر والمحصور زيد, يعني ان زيد ما ضرب الا عمر. طيب المحصور فيه يجب ان يكون هو الاخير, المحصور فيه يجب ان يكون هو الاخير. فهمتم؟ لقوله وما في الا او بان من حصر اخر, ولا يجوز ان يقدم. هذا ما ذهب اليه مالك, وانه لا فرق بين الا وإنما لأن الالتباس حاصل. لكن ذهب غيره إلى أنه إذا كان الحصر بإلا جاز تقديمه لأن ما يلي إلا فهو المحصور فيه على كل حال. وعلى هذا يجوز ما ضرب إلا عمرا زيد بخلاف إنما لأنه يقع الاشتباه على كل حال. وهذا القول أصح من قول ابن مالك رحمه الله, وهو أنه يجوز التقديم سواء كان فاعلا أو مفعولا إذا كان حصر بإلا لزوال اللب لأنه لا لبس فيه. وما بإلا أو بإن من حصر أخر, وقد يسبق إن قصد ظهر, قد يسبق إن قصد ظهر, يعني إذا علمنا المحصورة فيه فإنه يجوز سبقه. وهذا إنما يتحقق بماذا؟ بما إذا كان الحصر بإلا أما بإنما فإنه صعب صعب. ومع ذلك يمكن إذا قلت إنما ضرب عمرا زيد وأردت أن تقول إن عمر محصور فيه فيقال لا يمكن أن يكون الوالي لإنما محصورا فيه. وعلى هذا فقول وقد يسبق هذا خاص بماذا؟ بإلا. وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوعه الشجر. شاع يعني كثر. نحو خاف ربه عمر، ما الذي في هذه الجملة؟ تقديم المفعول به حاملا لضمير الفاعل المؤخر خاف ربه، رب مفعول خاف وهو مضاف إلى الهاء، والهاء تعود إلى إيش؟ إلى عمر. هذا شائع كثير، ومن ذلك قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. إبراهيم مفعول مقدم ورب فاعل مؤخر. خاف ربه عمر، رب مفعول مقدم وعمر فاعل مؤخر. هذا شائع كثير باللغة العربية وليس فيه محذور، لأن الضمير هنا عاد إلى متأخر، لكنه متأخر لفظا متقدم رتبة. وشذ نحو زان نوره الشجر. الشذوذ معناه الخروج عن القاعدة. شذ نحو زان نوره الشجر. لماذا شذ؟ لأنه عاد الضمير فيه على متأخر لفظا ورتبة. زان نوره، زان فعل ماضي، ونوره نور فاعل وهو مضاف إلى الضمير، والشجر مفعول به. الضمير في نوره يعود إلى الشجر، والشجر متأخر لفظا ورتبة. أما لفظا فظاهر، وأما رتبة فلأنه مفعول به، والمفعول به رتبته التأخير عن الفاعل. حول هذا المثال إلى مثال شائع، تقول زان الشجر، نعم زان الشجر نوره، زان الشجر نوره، يعني أن النور وهو الزهر زين الشجر وجعله حسنا جميلا. وخلاصة هذا البحث أنه يجب تأخير المحصور فيه بإلا أو بإنما، إلا على القول الثاني أن المحصور بإلا لا يجب تأخيره لأن المعنى ظاهر سواء قدم أو أخر. البحث الثاني أنه يجوز تقديم المفعول به المتحمل لضمير الفاعل، لأن الضمير هنا يعود على المتأخر لفظ لا رتبة. ولا يجوز تقديم الفاعل المتحمل لضمير المفعول، لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، وهذا شاذ خارج عن القاعدة. نعم إيه ما الدرس القادم إن شاء الله، الدرس القادم إعراب ومراجعة إن شاء الله يا أجمعين. يلا يا ناصر، من اللي أخذ إشمارك؟ قول ابن مالك وبعد فعل فاعل، هل يفهم منه أن كل فعل لا بد له من فاعل، أو يفهم منه أن الفعل لا بد أن يكون بعد أن الفاعل لا بد أن يكون بعد الفعل؟ الاثنين. طيب إذا فهمنا منه اثنين، ألا يرد عليه كان الزائدة فإنها لا تتحمل الضمير، مثل ما كان أحسن زيدا؟ طيب هذه أليست فعلا؟ نعم شاب هذا الهان، يعني معناه ممكن أن نقول بمالك قصته وبعد فعل غير زائد. ممكن، لكن على كل حال أجابوا عن هذا بأن مراده المعنى الثاني، يعني كل يعني أن الفاعل لا بد أن يكون بعد الفعل. طيب، قوله رحمه الله ويرفع الفاعل فعل ضمير خالد، قيل إنه لو أبدله بليث لكان أولى. ما هو البيت الذي فيه؟ لا لا طاهر، ويرفع الفاعل فعل حذف كمثل زيد في جواب من وفى. لماذا قلنا هذا؟ يعني اعتذر عن ابن مالك في هذا، ويرفع الفاعل فعل مضمرة، لأن الضمير إنما يكون للأسماء. طيب، قال ابن مالك والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكاء إلا فتاة في العلا شراط. تكلم عن البيت هذا. مع فصل الا ان الاصل اذا فصل بين الفعل والفاعل انه يؤتى بالتاء. كيف؟ الافضل كيف الاصل اذا حذف بين الفعل وفاعله في المؤنث ان اثبات التاء اكثر. يعني اذا فصل بين الفاعل والفعل والفاعل في الاثبات، لا اذا فصل بغير الا فالافضل اثبات التاء وحذفها قليل، إلا مع إلا إن الأفضل حذفها وإثباتها قليل. إثباتها مفضول. نعم. طيب، هل أحد عارض هذا؟ أجيل. أين؟ نعم. شكرا. الفاعل مذكر محذوف كذا. طيب، لكن لو قال قائل انه يسوغ ان تقول ما قامت الا هند، اي ما قامت امراه، ولا اقدر ما قام احد، وش ما قامت الا هند اعم ولا اهم؟ اهم. ليش؟ لكن امراه اخص. شيخ، لو قلنا هذا لما استثنينا الرجال، يعني لا يكون فقط في النساء، لكن احد يشمل النساء والرجال لا يكون اعم. اذا الصواب اعم لا اهم. نعم. كذا. اي نعم، لان العقيل الظاهر اراد ان ياتي بعله ولو عليله. اعم لا، سالت وانا قلت اعم الاهم، قال اهم بالهاء. طيب، وهذا صحيح، لانك اذا قلت ما قام الا هند، اي ما قام لا من الرجال ولا من النساء الا هند. اما اذا قلنا ما قامت امراه الا هند، كنا لم ننفي قيام الرجال، والمراد نفي القيام للرجال والنساء. هذا وجهه. يلا أما حضرت، ها؟ يقول ابن مالك سامح والحذف قد يأتي بلا فصل، مثل قال فلان. نعم، حكى سيبويه قال عن العرب انهم يقولون قال فلان كذا. والواجب قال قالت فلان. قالت فلان، صح يا جماعه؟ طيب، وروايه سيبويه هل هي حجه؟ والسيبويه السماع سمع في القرون في القرن الذي يعتبر حجة. إنهم يقولون قال فلان. وعلى كل حال هو يعني قد يأتي. يقول ومع ضمير ذي المجاز في شعره وقع آدم. هات الشاهد. حذف التاء وقع في شعر مثل قول الشاعر فلا مزنة ولا قد ولقها ولا عرض أبقل إبقالا أو أبقالا ولا عرض أبقل إبقالا. يعني كان يقول ولا أرضى أبقلت إبقالها. أحسنت. هل ورد في اللغة العربية أن يأتي المفعول به قبل الفاعل؟ هاني المفعول به قبل الفاعل.